قلت لك إنه قلمي أنا. كلا يا أديب، هذا قلمي أنا. بل هو قلمي أنا، انظر إلى لونه الأزرق، إن قلمك لونه أسود. إذن لنرى. ها، أرأيت يا سلوى إن لونه أسود؟ حقا إن لونه أسود. إذن هو قلمي وليس قلمك. ولكن أين قلمي؟ أليس معك؟ بل هو معك أنت. معي أنا؟ نعم، ولقد وضعته منذ برهة داخل أحد كتبك. ها؟ حقا إنه داخل كتاب المحفوظات. ها هو، هيهات تضيع مني بعد الآن. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتكما تتحدثان عن درس اليوم. درس اليوم؟ بل لم نكن نتحدث في أي درس. لقد كنا نتحدث عن قلم الضائع. ألم تقولي هيهات تضيع مني بعد الآن؟ بلى، قلت هيهات تضيع مني بعد الآن. ليكن حديثنا اليوم عن هيهات هذه. هيهات هذه يا أحبائي هي اسم الفعل الماضي، وهي تشبه الفعل الماضي وتدل عليه. حقا، اسم الفعل الماضي هو موضوع اليوم. وهناك اسم فعل ماضي آخر غير هيهات يا أستاذ أحمد؟ أقول مثلا شتان ما بين أقلامي وأقلامك. حقا، لقد سمعت هاتين الكلمتين من قبل، هيهات وشتان. بل قولي سمعت هذين الاسمين من قبل. وما معناهما يا أستاذ؟ هيهات يا أحبائي اسم فعل ماض بمعنى بعودة، فقولي هيهات تأخذ أقلامي بعد الآن معناه بعد أن تأخذ أقلامي بعد الآن، أي لن تستطيع أخذها ثانية. هيهات بمعنى بعدة، وتبقى شتانة. شتانة يا أحبائي اسم فعل ماض بمعنى افترق، فقولي أيضا شتان ما بين أقلامي وأقلامك معناه تفترق كثيرا أقلامي عن أقلامك. هيهات شتانة، هيهات تأخذ أقلامي بعد الآن يا أديب. شتان ما بين أقلامي وأقلامك يا سلو. ولكن يا أستاذ كيف يكون شكل التاء في هيهات وشكل النون في شتان؟ هيهات يا أحبائي أنسى موعد الدرس. هيهات أنسى موعد الدرس، هيهات أنساه. بالنصب والضم والكسر؟ نعم يا ولدي، نقول هيهات هيهات هيهات. وفي شتانة الشائع أنها بالفتح، فنقول شتانة. وغير الشائع؟ غير الشائع شتاني بكسر النون. اسمع أيها الأعزاء، بمناسبة كلمة شتانة، زدنا يا أستاذ. نقول مثلا شتان بينهما، أي بعدت المسافة بينهما. وشتان هنا اسم فعل ماض بمعنى بعدة. هذا حق، ولكن ماذا لو قلنا شتان بينهما لا بينهما؟ أيمكن هذا؟ شتان بينهما؟ نعم، يمكن أن نقول شتان بينهما لا بمعنى بعدت المسافة بينهما، ولكن بمعنى بعد فراقهما. بعد فراقهما، معناه شتان بينهما. نعم يا أديب، لأن بينهما فاعل. حقا حقا، لقد فهمت. فكلمة بين معناها الفراق، شتان بينهما أي بعد فراقهما. إذن كلمة بين تستخدم ظرفا أحيانا حين تجيء بالفتح، سنقول بين، وفاعلا مرفوعا حين تجيء بمعنى الفرقة سنقول بين. نعم، ولكن لماذا تضحك يا أستاذ؟ أتعرفان أن كلمة بين يمكن أن تستخدم للفرقة ونقيضها أيضا؟ البين للفراق ونقيضه؟ نعم، إنها من الأضداد في اللغة، والأضداد في اللغة العربية هي الكلمات التي تعني المعنى وضده. المعنى وضده في كلمة واحدة؟ نعم يا ولدي، ككلمة بين. يمكنك يا أديب يا ولدي أن تستخدمها مرة للفراق أو البعد، ومرة للوصل أو القرب، مثلما في قول الشاعر: لقد فرق الواشين بيني وبينها، فقرت بذاك الوصل عيني وعينها. أي أن وصلي ووصلها قد فرق الواشين. لقد فرق الواشين بيني وبينها. وكذلك يا ولدي عندما نقول لقد تقطع بينكم، أي تقطع ما بينكم من وصل. هذا عند استخدام البين بمعنى الوصل، فماذا عن استخدامها بمعنى الفراق أو البعد؟ ألم تسمعي يا سلوى مثال شتان بينهما أي بعدت فرقتهم؟ أصبت يا أديب يا ولدي. وكذلك نقول بين الماء في الأرض 100 قدم، أي بعده 100 قدم. إذن يمكن أن نقول عن كوب الليمون هذا بعد أن شربت منه يا أستاذ بالهناء والشفاء: بين الليمون في الكوب بوستان. نعم يا سلوى، هذا مثال صحيح. أتسمع سرا يا أستاذ؟ إن سلوى تحب الليمون وتشرب منه كل يوم 2 أكواب. هذا شيء جميل، فالليمون مفيد جدا. أتعرفان يا عزيزي أن الليمون في قواميس اللغة يوصف بأنه شجر مثمر من فصيلة البرتقاليات، وأن علماء النبات يقربونه من البرتقال؟ ولكن مذاق الليمون يختلف عن مذاق البرتقال. ليس تماما، فالليمون أنواع عديدة. هناك مثلا الليمون الحلو، وهناك الليمون الفارسي، والليمون الهندي، وكلها من فصيلة الموالح التي ينتمي إليها البرتقال نفسه. أنا لم أسمع من قبل عن الليمون الهندي هذا. إن ثمرته كبيرة ومستديرة كالبرتقالة، ويأكلونها في أمريكا ممزوجة بالسكر. شيء عجيب ومفيد أيضا. أنت دائما يا أستاذ تتحفنا بالمعلومات القيمة، وأنتما دائما منصتان واعيان تماما للدرس. بارك الله فيكما. والآن ما الموضوع الذي سندرسه بعد الأفعال؟ سنلتفت قليلا يا أحبائي إلى الأسماء. أنت حدثتنا عن الأسماء من قبل في التوابع والاستثناء والمتصرف وغير المتصرف، فما هي الأسماء التي ستحدثنا عنها الآن يا أستاذ؟ لقد ذكرت الآن واحدا منها. أنا؟ إذن فقد ذكرت اثنين. كيف يا أستاذ؟ لقد قال منذ قليل أنت حدثتنا، والآن قال أنا، فأنت وأنا هي من الأسماء التي سوف نتكلم عنها الآن. أنت وأنا، هل هذه أسماء أم ضمائر يا أستاذ؟ الضمائر يا ولدي هي نوع من الأسماء. الضمائر أسماء. نعم، أليس الكلام اسما وفعلا وحرفا؟ بلى. إذن فالضمائر يجب أن تكون أسماء أو أفعالا أو حروفا. هي بالقطع من الأسماء. أقول أنا معلم وأقصد نفسي أي المتكلم، وأقول أنت أديب وأقصدك أنت يا أديب أي المخاطب، ثم أخاطبك يا سلوى وأقول لك أنت تلميذة مجتهدة، ثم أخاطبكما معا وأقول أنتما، وإذا تصورت أن معكما أحدا ثالثا أقول لكم أنتم تلاميذ، وإذا تحدثت عن أبي أقول هو أبي وهي أمي وهما والداي. وعن زملائك يا أديب في المدرسة؟ هم زملائي وهن زميلاتي. نسيتما ضميرا مهما جدا. ما هو؟ ماذا لو تحدثنا عن أنفسنا؟ عرفت، نقول نحن نحب العلم. أحسنت يا سلوى معرفة الضمير، وأحسنت كذلك اختيار المثال، فنحن فعلا نحب العلم. أتسمح يا أستاذ أن أقول الضمائر كلها وحدي؟ قل يا أديب، ولا تنسى يا ولدي الأمثلة. نعم نعم، أنا تلميذ، أنت معلمي، أنت تلميذة، أنتما محبان للعلم، هو أبي، هي أمي، هما والداي، هم زملائي، هن زميلاتي، نحن نحب العلم. ولكن ماذا تسمى هذه الضمائر يا أستاذ؟ في الواقع يا أحبائي الضمائر أكثر من نوع، وهذا النوع اسمه ضمائر الرفع المنفصلة. ها؟ ضمائر الرفع المنفصلة؟ نعم، فهي ضمائر لأنها تنوب عن أصحابها، فلا يمكن أن يأتي الضمير وصاحبه معا. أنا سلوى تلميذة، أنت أديب تلميذ. فعلا لا يصح هذا، الضمير وصاحبه يتزاحمان في المثال معا. ولماذا هذه الضمائر تسمى ضمائر رفع؟ لأنها تأتي مرفوعة دائما أو في موضع رفع، فمثلا أنا معلم مبتدأ مرفوع وخبر. ولماذا هي ضمائر رفع منفصلة؟ لأنها لا توصل في الكتابة بما قبلها ولا بما بعدها. نعم، هي كذلك منفصلة فعلا، ضمائر رفع منفصلة. إذا نعم يا بنيتي، إذا هناك ضمائر نصب. ما هي؟ ستكون موضوع لقاء الغد إن شاء الله. سلامنا نصب مفيد يستقيم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. كلامنا لفظ مفيد كالثقل واسم وفعل ثم حرف الكلمه.